إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا نتابع هذه الموعظة المكررة والتي يظن احتياجنا إليها في هذه الأيام، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وذكرنا هذه المعاني، كيف يحفظ المرء ربه سبحانه وتعالى ليحفظه جل وعلا، وليس ليحفظه فقط، بل ليحفظه وليكون تجاهه، يعني ليكون معه. وأزيد من ذلك، يعني تلك المعيات الخاصة، وأزيد منها المعرفة الخاصة، وهي أن يتعرف إلى الله في الرخاء يعرفه في الشدة، فتكون بينه وبين ربه تلك المعرفة التي إن وقع في الشدة دعا الله تعالى بها فرفعت، وكان هذا الصوت الذي يرتفع في الشدة صوتا معروفا في الرخاء عند الله وعند الملائكة، فيكون ذلك سببا للطف الله تعالى به وعناية الله تعالى به واستجابة دعائه وإنجائه من الشدائد. هذا معنى الكلام. ويجتمع الحديث في هذه الجزئية الجديدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ذكرنا هذا المعنى، أنه حفظ الله ووجده معه معيات خاصة، كما ذكرنا إن الله معنا فأنجاهم الله تعالى، قصة النبي في الغار وقصة موسى لما أدركه فرعون وقومه قالوا إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. والمعرفة الخاصة التي كما ذكرنا تقتضي تقريبا العبد من الله تعالى، أن يقربه إليه وأن يحبه وأن يستجيب دعاءه وأن يجده في الشدائد. كالمعرفة بينك وبين أي من إخوانك معرفة خاصة، تجد هذه الصداقة الحميمة تقف له وتحبه وتقربه عن غيره، وتقف له في الشدائد وفي السراء والضراء، وما أن يطلب شيئا حتى تسارع إلى أن تقوم له به. كذلك ولله المثل الأعلى، هذا المعنى مع الله تعالى في المعرفة. وقد ذكرنا أن من مهمات الدين من أهم المهمات، كيف يصل المؤمنون إلى هذا المعنى من معنى الصلاح الذي به يحفظ المرء، ومن معنى المعية مع الله تعالى التي تقتضي الحفظ والعناية من الله تعالى. وهذه المعرفة بينه وبين الله، لما ذكرنا قصة سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، دل على هذا المعنى أن الصلاح سبب في حفظ الزرية والأولاد وأولاد الأولاد، بل والجار والجيران من حول هذا الصالح الذي قد تعرف إلى الله في الرخاء وكان الله معه. فإذا ما وقعت الشدة فإن الله تعالى ينجيه منها كما قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا المعنى إذن من أهم المعاني التي لا بد وأن يعيها المؤمنون، لا على سبيل المعرفة فقط، وإنما على سبيل أن يروا أن الصلاح الذي نحن فيه قد قوبل بهذه الشدائد من الله تعالى، فدل على أن الصلاح هذا إنما هو صلاح قليل. إذا نزل البلاء لم يستطع هذا الصلاح ولا هذا الذي نحن فيه من أن يرفع هذا البلاء أو أن يخفف، إلا أن كان قد خفف منه شيئا. لذلك مهمة من مهمات أهل الإيمان، بل هي مهمتهم الأولى والأخيرة في الدنيا، وهي التعرف إلى الله تعالى والإقبال عليه جل وعلا والأنس بذكره ودوام معرفته والنظر إلى معية الله تعالى لعبده، وأنه معه حيث كان يراقبه وينظر إليه ومطلع على خفاياه. وبالتالي يكون العبد حينئذ أقرب إلى مولاه وأحب إليه وأخوف منه، ويقع في قلبه المهابة والإجلال لربه أن يراه على غير ما يحب سبحانه وتعالى. وصلنا إلى هذه الجزئية. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مقتضى العبودية كما ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة، أن معاني القرآن جمعت في الفاتحة ومعاني الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، السؤال الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعانة بالله تعالى دليل هذه العبادة، دليل التوحيد، لأنه إذا استعان بالمخلوقين فقد توكل عليهم ووثق فيهم وركن إليهم، فركن إلى الزائل، فركن إلى الميت الذي لا ينفع نفسه، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. المهم إذا وصل المرء إلى هذه المعرفة الخاصة التي تكلمنا عليها وإلى هذه المعية مع الله تعالى، لم يكن له باب إلا ربه، إلا باب الله تعالى هو الذي يقف عليه ويدعوه سبحانه وتعالى ويتملكه جل وعلا. وهي مسألتنا اليوم. إذا لم يكن لنا في الرخاء شيء ندعو الله تعالى به في الشدة، فإن في الشدة أيضا الله تبارك وتعالى يسمع المؤمنين ويسمع تضرعهم وتملقهم ودعاءهم، ثم هو بابه مفتوح وهو كريم سبحانه وتعالى يوشك، حتى إن كانت معرفتنا في الرخاء الضعيفة به سبحانه وتعالى، هذا الضعف الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، فإنه في الشدة سبحانه وتعالى لا يغلق بابه ولا يمتنع من إجابة عباده سبحانه وتعالى، إنما جل وعلا يستجيب لهم. ومن ثم كان مهما في مثل هذه الأيام أن يكون الدعاء هو عبادة المرء التي لا يتخفف منها لله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للمرء ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. فهذه لا يصل إليها المؤمن أبدا. هو يدعو ليلا ونهارا وأن يفرج وأن يرفع وكذا وكذا، وقد تأخرت الإجابة سبحانه وتعالى حتى كاد المؤمنون أن يصيبهم الإحباط من أن يستجاب لهم أو أن يرفع عنهم أو أن يخفف عنهم. كلا، لابد أن يعلم هذا المعنى الأول في الدعاء، أنه يستجاب له ما لم يعجل، والثانية أنه ينبغي أن يلح على ربه في الدعاء. لا تظن أن تأخير الإجابة إنما هو من الله جل وعلا، تأخير الإجابة في ظاهر حالك أنت، لا تظن أنه لم يجبك، لأنه قال ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى، وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالتالي كان ملازمة الدعاء لله تعالى في مثل هذه الأيام، وألا يقلع عنه المرء ولا يظن أن الله لم يستجب له إن أخر إجابته على سؤاله هو، فالمرء يظن أنه يدعو بشيء ما لم يستجب الرب سبحانه وتعالى له فيه، فيظن أنه لم يجبه ولن يجبه. لا، لعله ادخر لك هذا إلى يوم القيامة، لعله خفف عنك بهذا الدعاء شيئا آخر أعطاك إياه سبحانه وتعالى في الدنيا، لعله سبحانه وتعالى استجاب لك في هذا الدعاء بتخفيف الذي تدعوه. أنت تدعوه لأن يرفع البلاء، وهذا البلاء النازل شديد، فبدعائك هذا الذي دعوت قد يخفف هذا البلاء. يعني لا شك أنك إن شاء الله تعالى مجاب الدعوة من الله تعالى، لأنه هو الذي وعد ذلك. ولكن هذه الأمور التي نتكلم عليها في بعد الإلحاح على الله، وأنه لا يعجل عليه سبحانه وتعالى، أنت تريد أن يجيبك ربك سبحانه وتعالى على ما تريد، كأنك تريد أن ترتب كون الله تعالى على ما تنظر أنت وعلى ما ترى من المصلحة، أو على ما ترى بعقلك القاصر ونظرتك المحدودة. لا، أنت تدعو فقط ولا تمل، لأن هذه وظيفتك عند الله تعالى، أن تدعو وألا تعجل على الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى يجيب على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى ترتيب كونه سبحانه وتعالى، وعلى مقتضى ما ينفعك أنت. ذلك قد ذكرنا هذا الأثر، أن المرء الله جل وعلا يستجيب له في الشيء الذي يريده يمنعه عنه، لأنه لو أعطاه إياه دخل النار، وذلك فضل الله. يبقى يقول منعني ربي، لم يستجب لي ربي، حصل لي كذا وكذا، وذلك فضل الله تعالى، قد صرف عنه السوء جل وعلا فيما يود هو. فأنت لا تعرف غاية المصلحة ولا الحكمة، أنت تدعوه وهو بترتيبه ومصلحته لا تعجل عليه، وإنما تقف مقام الذل والتعبد لله تعالى، ولا تقول له لابد وأن تجيب في هذا بهذه الحالة والعزيز الكيفية التي تريدها. لا، إنما مقتضى التعبد لله تعالى أن تدعوه وأن تستيقن في الإجابة، وأن تلح عليه وألا تعجل عليه، وألا تفرض عليه وجهة نظرك في أن يستجيب لك بكذا وكذا، أو في وقت كذا وكذا، أو أن يرفع كذا وكذا، أو أن يخفف كذا وكذا، أو أن يعطي كذا وكذا. لا، أنت لا تفتئت عليه ولا ترتب له سبحانه وتعالى، بل وظيفتك كما ذكرنا. ثم لابد أن تعلم أنه يمكن أن ألا يستجاب لك لدعائك، إن وصلت إلى مرحلة لم تتأدب فيها بآداب الدعاء المطلوب، ولم تتعبد فيها ربك التعبد الذي به يرتفع الدعاء إلى الله جل وعلا، وأنك لم تقدم أعمالا صالحة يرفع بها الدعاء إلى الله تعالى ويرجى بها قبول التوسل عند الله سبحانه وتعالى وتلك الشفاعة. لذلك يعود المرء إلى نفسه فينظر لماذا لم يستجب له. هذه هي المسألة، لماذا لم يستجب له؟ يقول يرجع على نفسه، كما ذكرنا هذه القصة في ذلك الذي تعبد الله تعالى، صام له 70 سبتا لحاجة له عند الله تعالى فلم تقضى هذه الحاجة، فرجع على نفسه باللوم وقال منك أتيت، أنت السبب، أنت سبب البلاء وأنت سبب عدم الإجابة، وأخذ يزري على نفسه ويظهر عجزها وضعفها وظلمها وما هي فيه من التقصير والتفريط لله تعالى. قيل له ساعتك هذه من التعبد في الإزراء على نفسك واحتقارها وإظهار مساوئها وذنوبها لله تعالى أفضل من عبادتك التي عبدت وقد استجيب لك. لم يستجب له بذلك، استجيب له بهذه الحالة. ونستفيد هذين الأمرين، أنه لا بد وأن يقدم بين الدعاء أعمالا صالحة من التوبة والصدقة والصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال، ثم أن يتأدب بأداب الدعاء، ثم ينتظر إجابة الله تعالى على مراد الله لا على مرادك، لا على ترتيبك القاصر. أنت تريد أن تسير ربك كما تريد بما تنظر إليه، لا، إنما إن سلمت له قضى لك أحسن القضاء وأعطاك أحسن العطاء، ولكن لا تتزحزح عن بابه أبدا ولا عن التضرع إليه والبكاء والإزراء على النفس وإظهار أن ما نزل إنما يستحق المرء أكثر منه، ومع ذلك قد خفف الله عنه، وأنه بذنوبه لا بد وأن يأخذ الله تعالى، ولكن الله تعالى قد سلم، ولكن الله تعالى قد خفف جل وعلا كما ذكر سبحانه وتعالى. لذلك يقف المرء حينئذ متأدبا متعبدا متذللا لله تعالى، يظهر له أنه لا يستحق شيئا وإنما كله فضل الله تعالى، فإن تفضل عليه فذلك من مقتضيات كرمه وجوده وأحسانه، وإلا لم يتفضل عليه فذلك بسبب ذنوب العبد وتقصيره وتفريطه، وهو محض عدل الله تعالى. فهمنا إذن ألا يتزحزح المرء عن باب الله، وأن يكون عدم التزحزح عن هذا الباب بتلك الأعمال الصالحة، واقف على باب الله يعني إيه؟ يعني بيصلي وبيصوم ويذكر الله تعالى ويتوب ويخضع ويتذلل لله وهو واقف على هذا الباب إلى أن يفتح له يا الله يا ربي إلى آخر معاني الانكسار والذل والخضوع لله جل وعلا. وإذا استعنت فاستعن بالله، نفس الكلام، أنك كما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاستعن به هو سبحانه وتعالى، لا تستعن بأحد، وإن أول ما تلجأ إليه بعد معرفتك الخاصة بالله وبعد معيتك مع الله وبعد صلاحك الذي ترجو أن تكون عليه من التوبة والعمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى وحفظ ربك كما ذكرنا، فإنه حينئذ لا يكون لك مستعان ولا ملجأ إلا هو سبحانه وتعالى، إليه تلجأ وبه تستعين. وحينئذ تعلم هذا العلم اليقين أنك إن استعنت به سبحانه وتعالى فإنك قد استعنت بالقوي القادر بالغني سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تستصغر حينئذ هذا المعنى، إنما لو تجردت فعلا الاستعانة بالله تعالى في قلب المؤمن لوجد عقيبتها مباشرة، لأن هذا الحال ما ينبغي أن نذكره في قوله واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فنشير إليها وهي هذا المعنى، أن الاستعانة بالله تعالى تعني أنه لا يستعين بالخلق، يستعين بالقوي القادر. حينئذ علم أنه لا يكبر على الله شيء ولا يعظم على الله تعالى شيء أبدا سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وبالتالي ركن إلى هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. فإذا تجردت هذه الاستعانة وخرج عن استعانته بالخلق، وهي معنى وأن الفرج مع الكرب، أنه إذا تناهى الكرب وازداد شدة وبلاء وزادت المصائب والمحن، اعلم ذلك جيدا، وهو أن الفرج في إسرها، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يمتد العسر أبدا، سيأتي اليسر بعده. وذلك موعود الله تعالى في خلقه، ما قضى على أناس أبدا باليسر ولا قضى على أناس أبدا بالعسر، وإنما ذكر سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، معه، يعني لا تخلف عنه بل معه، في بطنه، في بطن العسر هذا الموجود يكون اليسر. ولذلك دلت هذه المعاني، معاني الاستعانة، إذن على هذا الحال الحسن، وهو أنه إذا ما تجردت استعانة المرء بالله تعالى وحده فإن ذلك محض التوحيد وحسن التوكل والثقة واليقين في الله تعالى، وذلك مقتضى إجابة الله تعالى، لأنه إذا ما خرج من قلب المرء استعانته بالناس وبالمال وبالجاه وبالسلطان، وأن ذلك يحفظه وأن ذلك يقف له وأن ذلك يفعل له المصلح، كل ذلك قد يائس، كما يقول العلماء، يائس العبد من أي قوة للمخلوقين، يأس العبد من أن يأتيه من جهة المخلوقين أي يسر أو أي فلاح أو أي عمل يستغيث به منهم، حينئذ قد تجرد قلبه إلى أنه لا يقوم بذلك إلا الله. عندما يأس المرء من المخلوقين ومما يمكن أن يؤدوه إليه أو يقفوا له أو يصمدوا معه أو يساعدوه أو كذا، ذلك قد تجرد حينئذ قلب المؤمن لله وحده سبحانه وتعالى، وهو مقتضى الإجابة، حيث يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا هو المعنى، أن تيأس من المخلوقين ومن إعطائهم أو من حفظهم أو من قوتهم أو من مالهم أو من جاههم أو من سلطانهم أن يفعلوا لك شيئا. فإذا ما يئست حينئذ لم يكن لك إلا باب واحد لا ييأس منه، بل هو الباب الذي إن توكلت عليه فهو حسبك، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك يقول: لماذا يأتي الفرج مع الكرب؟ قال: لأنه لما تناهى الكرب يأس العبد من المخلوقين أن ينفعوه بشيء أو أن يرفعوا عنه شيئا، فلم يكن له إلا الله، حينئذ يقول: نعم، الرب جل وعلا، فيفتح عليه فيفرج عنه سبحانه وتعالى، فينفس عنه فيرفع عنه البلاء، حتى إذا وصل القنوط واليأس قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومعنى ذلك أنه لا بد وأن تنقلب أحوال المؤمنين اليوم في الاستعانة بالله تعالى، بعد وقوفهم على بابه متضرعين بالسؤال وبالبكاء وبالعمل الصالح وبالتوسل إلى الله تعالى ليستجيب لهم. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني كأنه يقول: وإذا استعنت فلا تستعن إلا بالله، لا تستعن بأحد، لأنه ما أن يصل قلبك إلى الإياس من الناس ومما في أيديهم ومما في أعمالهم وجاههم ومالهم وقوتهم وسلطانهم، تيقنت حينئذ أن الذي يمكن أن يكون لك سبحانه وتعالى هو الذي يقف لك، وهو الذي يغنيك، وهو الذي يقويك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يمدك بمدده، وهو الذي يغفر لك ويشفيك ويرفع عنك ويخفف البلاء في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة سبحانه وتعالى. فلا ملجأ حينئذ من الله إلا إليه. إن تيقن في غير ذلك خزل، هذا هو الخزلان. إن ارتكن إلى غير ذلك أيا كان هذه الركنة فإنه يخزل من بابها. قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله، في هذه الضنك الذي كان فيه موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة في كل ذلك الذي نحن فيه وكانوا فيه ويكون فيه والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قوي يقينك في ربك، وقوي رجاؤك فيه، وتجرد قلبك له، ووقفت على هذا الحال الحسن يوشك أن تكون لك تلك المعرفة الخاصة والمعية الخاصة، وأن يكون الله سبحانه وتعالى يعرفك فيكون معك جل وعلا. ووصلت إلى هذا الحال فتيقنت ذلك القول التالي من قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا قضية الإيمان بقدر الله تعالى. بعد ذلك وصلت إلى هذا الحال مع الله تعالى، علمت بعد ذلك أنه لو اجتمع من فيها في الدنيا والآخرة على أن يضروك بشيء غير مكتوب، بشيء غير مكتوب، لن يضروك أو ينفعوك، لن ينفعوك، فتجرد قلبك مرة أخرى، لأن النافع الضار هو الله تعالى، وأنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف، وكل شيء كائن بقدره وقضائه. حينئذ علمت بإيمانك بالقدر والقضاء الذي يقضيه الرب جل وعلا كيف تكون راضيا بهذا القضاء أو صابرا عليه كما ينبغي أن نوضح. بمعنى أنك قد أمنت بقدر الله تعالى النازل، وأن قدر الله تعالى ينزل على عينه وبصره وبترتيبه في كونه سبحانه وتعالى، وأن قدر الله أحسن الأقدار، وأنك مطالب بأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لا يعني هذا أن لا يدفع المرء القدر بالقدر، فلما قال ادعوني فذلك الدعاء والاستعانة إنما هي دفع للقدر النازل بهذا القدر من الدعاء والاستعانة بالله تعالى. ينزل القدر، يرتفع الدعاء إلى الله تعالى فيرفع هذا القدر النازل، فيرفع هذا القضاء النازل، إن كان الدعاء والعبادة والاستعانة والمعرفة والمعية بالله أكبر من هذا القدر ارتفع ذلك القدر، وإلا فإنهما يتعالجان إلى يوم القيامة: هذا أدفع وهذا، وهذا أدفع وهذا. فإن كان الدعاء الخارج والعبادة الطالعة إلى الله تعالى أقل، ينزل بقدرها من البلاء، بقدر ذلك الفارق بين البلاء وبين الدعاء. ذلك علم المرء هذا الأمر الجديد، أنه لن ينفعه أحد ولن يضره أحد في الدنيا والآخرة، وأنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن، فلن يكون إلا ما قد كان في علم الله تعالى أن يكون، وبالتالي استقر قلبه ورضي عن ربه وصبر لما نزل به وانتظر فرج الله وأخذ في طريقه هو المطلوب الذي يقربه إلى الله ويأخذ بيده إليه ويرفع عنه ما نزل به. وإن قضاء النازل له مع المؤمن حالان، إما حال الرضا أو حال الصبر، بمعنى أنه تنزل من أقضية الله تعالى وأحكامه على الناس أمور من أمور الله تعالى. هذه الأمور كثير منها كما ذكرنا من المصائب والآفات والمحن، ففرضه فيها هذا الحال أو ذاك، حال الرضا أو حال الصبر. يعني حال الرضا وهو حال عالي جدا وعزيز، قال النبي فيه في هذا الحديث الذي نحن بصدده: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين وإلا فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. يعني لو عملت على الرضا متيقنا بقدر الله تعالى وأنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى عليك، رضيت به كما أراد الله تعالى أن ينزل وتلك إرادته، وهذا الحال مستحب لأنه حال عال لا يمكن أن يكون واجبا على المؤمنين أن يرضوا بهذا المرار الذي نزل عليهم مثلا أو على أفرادهم أو على أشخاصهم أو على غيرهم، وإنما المطلوب الواجب هو الصبر. والصبر أن يحبس هو الرضا، أن يرضى عن الله تعالى بما نزل، أن يصبر على قضائه سبحانه وتعالى، أن يحبس القلب واللسان عن الشكوى والجوارح كذلك عن المعصية، وأن يصبر لتلك المحن تنقلب هذه المحن في حقه إلى منح، وليعلم حينئذ أن صبره إنما هو بالله تعالى، لا يصبر بنفسه. من الذي يستطيع أن يصبر بنفسه عند نزول بلاء خفيف عليه من مرض أو فقد مال أو ولد أو زوجة أو شيء في نفسه؟ فما بالك ببقية المصائب والآفات النازلة على المسلمين جميعا؟ فهذه فرضه فيها أن يصبر لله تعالى. لذلك قال: وبشر الصابرين، لا يشتكي ولا يحب أن ينزل عليه شيء لا يريده الرب في نزوله. يعني كما يقول المرء، يعني كل المصائب تنزل مرة واحدة هكذا، يعني كل هذه المصيبة الواحد لسه خارج من كذا ولا كذا ولا حصل كذا ودي حاجات من كذا، لا، هذه شكوى لما نزل من قدر الله تعالى، ليست صبرا ولا رضا، ولا بها أي بهذه الحال يتغير الحال عند الله تعالى. الله تعالى ينظر إلى عباده أزلين قنطين فيضحك إليهم كما يقول لقرب تغيير هذا الحال الذي هم فيه، ينظر إليهم وقد قنطوا ويئسوا وحدث، وإذا به يضحك لأنهم لا يعلمون أن غيرهم، يعني أن تغيير حالهم قد قرب. ولذلك كان هذا الحال لا ينفك عنه المؤمن، أن يصبر، ألا يتشكك في مقدور الله، ألا يعترض عليه، ألا يريد غير ما أراد الله تعالى في كونه وعلى عباده، لا يريد غير ما أراد الله، وإنما هو يصبر على ما أراد الله تعالى. فإن صبر عليه فإنه يوشك أن يرفع الله تعالى ذلك البلاء كما ذكرنا: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذا الصبر كما ذكرنا واجب، ألا يتشكك المرء بقلبه وألا يتحدث بلسانه وألا تعصي جوارحه بسبب هذا البلاء وعدم الصبر. وإن الصبر كما يقول وإن النصر مع الصبر. فإذا ما صبروا فإن عاقبة هذا الصبر لا شك هي ما يأتي من عند الله تعالى من فرج ومن نصر ومن رفع للبلاء وغير ذلك مما ينزل بالمرء في خاصة نفسه وفي عامة أهل الإسلام كما يقول الحديث الذي أشرنا إليه. مقصودنا أن لك حالتين، حالة الرضا وحالة الصبر. حالة الرضا إذا بك راض عن الله تعالى وعما وقع من الله تعالى وتعلم يقينا أن الرضا فوق الصبر، فإذا كان بالصبر يفرج سبحانه وتعالى وينصر فما بالك بالرضا وهو أعلى من الصبر. لا شك أن التفريج به أسرع وأن التفريج به أتم وأكمل من الله جل وعلا، أن هذا الذي قد رضي عن الله تعالى وقابل قضاءه وقدره سبحانه وتعالى بحسن ظنه بربه ويقينه فيه وأنه أحسن الأقدار التي تناسب العبد في مثل هذه الأيام أو في غيرها أو في مثل تلك الحالات أو في غيرها، فإنه برضاه ذلك بقدر الله تعالى وأنه لا يريد إلا ما أراد الله جل وعلا وأنه إنما أراد ما أراد الله وفي نفس الوقت فعل ما يريد ربه منه سبحانه وتعالى في مثل تلك الأحوال. ألا يقف هكذا مكتوفا لا يصلي ولا يصوم ولا يرفع ولا يفعل تلك الأفعال التي بها يخفف الله تبارك وتعالى القضاء أو يرفعه مع الرضا به، أو أن يفعل ذلك مع الصبر على مرارة هذا الدواء الذي يكرهه هو لا يرضى به ولكنه يصبر عليه، ليس من باب التشكك والشكوى ولكن من باب هذا الصبر الجميل الذي لا شكوى معه لله تعالى، يوشك كما ذكر الله تعالى إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأن مع العسر يسرا، وكما قال عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين لا يغلب يسر لا يغلب عسر يسرين، إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى. العسر واحد في الآيتين واليسران مختلفان، فهذا العسر الذي نزل قد علمت أنه سيجعل بعده المولى يسرى لا شك، اطمأننت إلى قدر الله وإلى قضائه، فكان عليك مهمة معرفة ربك والتعرف إليه في الرخاء والتعرف إليه في الشدة، مهمتك حينئذ أن تكون معية الله لك هي أهم شيء في حياتك اليوم. كيف تصل لمرحلة أن يكون الله معك، أن تقول الله معنا انتهت المشكلة، لا يحدث شيء، مستيقنا بأنه لا يضر ولا ينفع إلا هو. عرفت أن ربك معك فإذا دعوت علمت أن إجابتك في محل السماع، أن دعاءك في محل السماع والإجابة عند الله تعالى، صارت تلك المعرفة بينك وبين ربك لا يوازيها شيء في الدنيا ولا في الآخرة، لأن أصحاب هذه المعرفة هم أصحاب النعيم في الآخرة كما ذكر الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. مهمة شديدة على المؤمنين اليوم، كيف تخلو قلوبهم بعد رضائهم بأقدار الله تعالى وبعد تيقنهم أنهم يمكن أن يدفعوا هذه الأقدار بأقدار أخرى من معرفة الله تعالى ومعيته وسؤاله والاستعانة به، وأن يتيقنوا ذلك الحال، فإنهم لابد أن يقوموا هذه القومة لله، أن يقوموا له، أن يسردوا له الصيام وأن يتوالوا على الختمات وأن يقوموا ليلهم وأن يتصدقوا وأن يتلفوا وأن تخرج الأحقاد والأضغان والاختلافات من بينهم وأن يتصافوا وأن يقبلوا على ربهم ذلك الإقبال وأن يقوموا مرة أخرى بقوة الله تعالى وقدرته لينشروا دينه وليستقبلوا أيامهم بالدعوة إلى الله تعالى